تسجيلات الإسراء. يا عفتا في طولها تزيل صبر المزيد. تقدم صبر الله صار صبرا لمنا نورث عبدي. الشريط الثاني بفرقة أبناء الإسلام. سرت رمزا للقضية روح وريحان لأم الفداء ومعنى الإباء. لأم الفداء ومعنى الإباء وقدس الحما وروح الحياة وقدس الحما. مروا على صحراء قلبي تخضر تحت خطاكم الأرض وتشتعل. مروا على صحراء قلبي بالأمل تخضر تحت خطاكم الأرض وتشتعل. والخوف يرتحل مروا فأصغركم هو البطل. والخوف يرتحل مروا فأصغركم هو البطل. مروا خطاكم تحتها الينبوع يكتمل. في موطنا نصل والقدس يحمينا لنا طفل. في موتنا نصل والقدس يحميها لنا طفل. والقدس أرض الأنبياء والقدس حلو الشعراء. والقدس خبز وقمر في القدس قد نطق الحجر. والقدس حلم الشعراء. والقدس خبز وقمر في القدس قد نطق الحجر. لا مؤتمر لا مؤتمر أنا لا أريد سوى عمر. أنا لا أريد سوى عمر. لا مؤتمر أنا لا أريد سوى عمر. يا إخوتي يا إخوتي يا إخوتي في القدس في يافا وفي أرض النقب. لا تسمعوا صوتا عجب. لا تفهموا لغة السلام. لا تسمعوا صوتا عجب. لا تفهموا لغة السلام. لا تلقوا الطعم ولو كان ذهب. وحجارة السجيل عنوان الغضب. أو كلما ضاءت بأفقي نجمة ورمى بك الله العظيم بني قريظة والهرب. ورفعت رايات الجهاد وما تعبت من التعب. ورمى بك الله العظيم بني قريظة والهرب. ورفعت رايات الجهاد وما تعبت من التعب. والقدس نار ولهب. والقدس نار ولهب. والقدس أرض الأنبياء. والقدس حلم الشعراء. والقدس خبز وقمر. والقدس حلم الشعراء. والقدس خبز وقمر في القدس قد نطق الحجر. لا مؤتمر لا مؤتمر قمر أنا لا أريد سوى عمر أنا لا أريد سوى عمر لا مؤتمر أنا لا أريد سوى عمر وإذا تهدم منزلي وإذا تهدم منزلي تحت الجدار أرى الوصية لا تتركوا علم الجهاد لا تتركوا علم الجهاد فتلكم أغلى قضية ما زال ما زال في صدري بقايا آخوية أين المدافع والجحافل والجيوش الأموية أين الفرات وأين النيل يا كنانتنا الأبية بل أين هارون الرشيد أين هارون يعيد أمجادي إليه أنا لا أريد مسيرة إني أريد البندقية والقدس يا هذه ذرانينا كعمق الزلزلة هذه بدايتنا وهذه البسملة يا قدس أنت المفصلة من أول الدنيا وأنت لنا الضياء يا قدس أنت الكبرياء والقدس أرض الأنبياء والقدس حلم الشعراء والقدس حب الشهداء والقدس للدنيا القمر في القدس قد نطق الحجر لا مؤتمر لا مؤتمر أنا لا أريد سوى عمر أنا لا أريد سوى عمر لا مؤتمر أنا لا أريد سوى عمر أنا لا أريد سوى عمر أنا لا أريد سوى عمر أنا لا أريد سوى عمر انتفاضة الأهل في الضفة الغربية مع ثورة الحجارة أرى دعوة صريحة لكل أبناء الأمة تقول إلى الجهاد إلى الجهاد الإسلامي المبارك أيها المسلمون أما المدافع الخرساء فهي تبكي ألما لما يجري لأم الفداء ومعنى الإباء لأم الفداء ومعنى الإباء وقدس الحمى وروح الحياة وقدس الحمى وروح الحياة لأم الفداء ومعنى الإباء لأم الفداء ومعنى الإباء وقدس الحمى وروح الحياة وقدس الحمى وروح الحياة وهدي العباد بنور البلاد وهدي العباد بنور البلاد بلادي مناري وفي انتصاري نشيد العلا ونور اليقين بلادي مناري وفي انتصاري نشيد العلا ونور اليقين بلادي مناري وفي انتصاري نشيد العلا ونور اليقين ونور اليقين لأم الفداء ومعنى الإباء لأم الفداء ومعنى الإباء وقدس الحمى وروح الحياة وقدس الحمى وروح الحياة فلا تستكين فلب الفداء لدى المخلصين على الملحدين فلا تستكين فلب الفداء لدى المخلصين على الملحدين منار الرشاد من المبتدين هواها شعاري على الظالمين منار الرشاد من المبتدين هواها شعاري على الظالمين تراها عيوني ومهوى الفتون سيحياك ذكرى فذكراك بشرى تراها عيوني ومهوى الفتون هي اليوم عندي وعرس التحدي هي اليوم عندي وعرس التحدي لأم الفداء ومعنى الهباء لأم الفداء ومعنى الإباء وقدس الحما وروح الحياة وقدس الحما وروح الحياة منار اليقين ومغنى الحنين منار اليقين ومغنى الحنين هنائي وسعدي هوانا الجديد هنائي وسعدي هوانا الجديد هي اليوم عندي وعرس التحدي إليها نعود وفيها نسود هي اليوم عندي وعرس التحدي إليها نعود وفيها نسود إليها نعود وفيها نسود لأم الفداء ومعنى الإباء لأم الفداء ومعنى الإباء وقدس الحما وروح الحياة وقدس الحما وروح الحياة لأم الفداء ومعنى الإباء لأم الفداء ومعنى الإباء وقدس الحما وروح الحياة وقدس الحما وروح الحياة إلى كل أم جاهدت في سبيل الله إلى الأيدي القابضة على الجمر تذكري أمنا العزيزة الخنساء وأسماء بنت أبي بكر جاهدي في نفسك في مالك وأولادك حتى تكوني قبسا لا يخبو في دياجير الظلمة الحالكة يا عفة في طولها تزين صدر المجلس يا عفة في طولها المجلس وحرة من حرة معوضة من قابسي وحرة من حرة معوضة من قابسي وحرة من حرة معوضة من قابسي معوضة من قابسي عكة في طولها تزين صد المجلس عفة في طولها تزين صدر المجلس وحرة من حرة وارضة من طابسي وحرة من حرة وارضة من طابسي وارضة من طابسي أنهلتني من نبعك نبع الإيمان عيناك ألمع فيهما در النبي محمد عيناك ألمع فيهما در النبي محمد عيناك ألمع فيهما در النبي محمد در النبي محمد عفة في ضوئها تسير صد المجلس وحرة من حرة وعوضة من قابسي وحرة من حرة وعوضة من قابسي وحرة من حرة وعوضة من قابسي وعوضة من قابسي علمتني أن الحياة اختبار وابتلاء علمتني أن الحياة اكتبار وابتلاء أنها فلسطين لم تعود إلا بأيد طاهرة أنها فلسطين لم تعود إلا بأيد طاهرة أنها فلسطين لم تعود إلا بأيد طاهرة إلا بأيد طاهرة يعفة في دورها صدر المجلس يعفة في طولها تزين صدر المجلس وحرة من حرة وغضة من قابس وحرة من حرة وغضة من قابس وحرة من حرة وغضة من قابس من خابسي علمتني أن اليهود خائن لقضيتي علمتني أن اليهود خائن لقضيتي قضية مسلمة قضية المقدس قضية مسلمة قضية المقدس قضية مسلمة قضية المقدس قضية المقدس عفة في طولها تزين صدر المجلس وحرة من حرة وغضة من قابس وحرة من حرة وغضة من قابسي وغضة من قابسي بنيانك لا لن يخيب بنور رب الأعظم بنيانك لا لن يخيب بنور رب الأعظم سوف نعود للبلد فالأقصى لا لن يهون سوف نعود للبلد فالأقصى لا لن يهون فالأقصى لا لن يهون سوف نعود للبلد فالأقصى لا لن يهون يعفة في طولها تزين صدر المجلس يعفة في طولها تزين صدر المجلس وحرة من حرة وغضة من قابس وحرة من حرة وغضة من قابس وغضة من قابس لكننا لا فالدرب طويل لكننا لا نتعب أبدا لا تحزن فالدرب طويل لكننا لا نتعب أبدا وإذا كنت اليوم بعيدا عن حيفا ستعود غدا حقك يسطع مثل الشمس وسواعدنا تطلع فجرا حقك يسطع مثل الشمس وسواعدنا تطلع فجرا والغاصب في ليل القدس فهو يصلى النار الكبرى فهو يصلى النار الكبرى وستكبر يوما يا فادي لتعرف أرض فلسطين وترى جند الحق جميعا حول الأقصى متحدين حول الأقصى متحدين قال الولد الثاني فادي يا أستاذي يا أستاذي يا أستاذي أين بلادي قال الولد الثائر فادي يا أستاذي يا أستاذي يا أستاذي أين بلادي لا أفهم معنى المنفى أو أعرف أسرار بعادي لكني أحفظ أسماء أقنطها دوما بفؤادي لا أفهم معنى المنفى أو أعرف أسرار بعادي لكني أحفظ أسماء أقنطها دوما بفؤادي لا أفهم معنى المنفى أو أعرف أسرار بعادي لكني أحفظ أسماء أقنطها دوما بفؤادي القدس وبيسان وعكا واللد وطول كرم وحيفا يحكون كثيرا عن بلدي فيه البحر وفيه المرفى فيه البحر وفيه المرفى أحسنت سؤالا يا فادي أحييت لدى القلب الأملا أحسنت سؤالا يا فادي أحييت لدى القلب الأملا أرضك يا ابن الدين تنادي وتراك بعينيها البطلا أحسنت سؤالا يا فادي أحييت لدى القلب الأملا أرضك يا ابن الدين تنادي وتراك بعينيها البطلا بكلماتك أنت عظيم وقسماتك تفرحني أعطيت السامع يا فادي درسا في حب الوطن درسا في حب الوطن واستكبر يوما يا فادي لتعرف أرض فلسطين وترى جند الحق جميعا حول الأقصى متحدين حول الأقصى متحدين واستكبر يوما يا فادي لتعرف أرض فلسطين وترى جند الحق جميعا حول الأقصى متحدين حول الأقصى متحدين قال الطفل الثائر فادي يا أستاذي يا أستاذي يا أستاذي أين بلادي قال الطفل الثائر فادي يا فقد أسديت معروفا بنصف ثلاث مليون ألا يا بلدة الشهداء منك الحزن يشدوني لقد أسديت معروفا بنصف ثلاث مليون بنصف ثلاث مليون بنصف ثلاث مليون بنصف ثلاث مليون. تعالي يا ابنتي الحيرات سليني بأحزاني، عسى حرا غلبه فحز لصار يشكوني، وهمي عاد في عجل ولا بالفكر تحرقني، وضيق الصدر يكتمني وجلدي باب يحرقني، وهمي عاد في عجل ولا بالفكر تحرقني، وضيق الصدر يكتمني وجلدي باب يحرقني. ألا يا بلدة الشهداء منك الحزن يشدوني، فقد أسديت معروفا بنصف ثلاث مليون بنصف ثلاث مليون بنصف ثلاث مليون بنصف ثلاث مليون. فهيا إخوتي هيا لنعطي العبد بالدين ونمحو عار أمتنا بخوض في الميادين. فهيا إخوتي هيا لنعطي العبد بالدين ونمحو عار أمتنا بخوض في الميادين، ونرجع دولة الإسلام إلى ذي الحق والنور، فنحن برغم فرقتنا بمسد الميامين، ونرجع دولة الإسلام إلى ذي الحق والنور، فنحن برغم فرقتنا بمسد الميامين بنو أسد الميامي بنو أسد الميامي بنو أسد الميامي بنو أسد الميامي. ألا يا بلدة الشهداء منك الحزن يشدوني، فقد أسديت معروفا بنصف ثلاث مليون. ألا يا بلدة الشهداء منك الحزن يشدوني، فقد أسديت معروفا بنصف ثلاث مليون بنصف ثلاث مليون بنصف ثلاث مليون بنصف ثلاث مليون بنصف ثلاث مليون بنصف ثلاث مليون. حتى ما ترحمنا وضاق بوزرنا رحب الفضاء، يا رب حتى ما ترحمنا وضاق بوزرنا رحب الفضاء أبدا على العصيان، ندأب في السلامة والبلاء أبدا على العصيان، ندأب في السلامة والبلاء، سيان فوق الأرض سيان فوق الأرض كنا أو على متن الهوى، ويظل لبك يستظل به الجميع على السواء، ويظل لبك يستظل به الجميع على السواء. قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب، قلبي قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب، ربي ربي ربي يا ربي يا رب. قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب، قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب، ربي ربي ربي يا ربي يا رب. أنت عوني أنت حصني أنت غوثي أنت أمني، أنت عوني، أنت حصني، أنت غوثي، أنت أمني. لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني، لست أرجو غير أني في القيامة تعفو عني. ففي القيامة أرجو السلامة، وفي الختامة جنات عدن. ففي القيامة أرجو السلامة، وفي الختامة جنات عدن. ربي ربي ربي ربي، قلبي ينادي يا رب يا رب، صاح يا هادي يا رب. ربي ربي ربي يا ربي يا رب. يا غافر الذنب أنت غفار، يا مسبل الستر أنت ستار. يا غافر الذنب أنت غفار، يا مسبل الستر أنت ستار. ندى المنادون عند حيرتهم، من أنت هاديه كيف يحتار. ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي ربي يا ربي يا رب. قلبي ينادي يا رب يا رب، صاح يا هادي يا رب. قلبي ينادي يا رب يا رب، صاح يا هادي يا رب. ربي ربي ربي يا ربي يا رب. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه، ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. جنة الخلد العلية، جنة الخلد العلية. طبت حيا طبت ميتا، سرت رمزا للقضية، سرت رمزا للقضية. يا شهيدا أرقاته، جنة الخلد العلية. طبت حيا طبت ميتا، سرت رمزا للقضية، سرت رمزا للقضية. يا حبيبي يا شهيدا، أمس كنت بالعشية، دمك القاني سيحكي للدنا سر القضية، للدنا سر القضية. يا شهيدا أرقته، جنة الخلد العلية. طبت حيا طبت ميتا، سرت رمزا للقضية، سرت رمزا. كم تعاهدنا زمانا في مواثيق قوية، إن تعش عشنا جميعا، أو تمت متنا سويا، أو تمت متنا سويا. يا شهيدا أرقته، جنة الخلد العلية. طبت حيا طبت ميتا، سرت رمزا للقضية، لم تمت ما زلت حيا، دمت للإسلام ذخورا، ووقودا ثورويا، ووقودا ثورويا. يا شهيدا أرقاته جنة الخلد العلية طبت حيا طبت ميتا سرت رمزا للقضية سرت رمزا للقضية يا شهيدا أعطنا من ثباتك يا أخي يا شهيدا أعطنا من ثباتك يا أخي بإيمان بندقية وهما حل القضية وهما حل القضية يا شهيدا أرقت جنة الخلد العلية جنة الخلد العلية طبت حيا طبت ميتا سرت رمزا للقضية سرت رمزا للقضية يا شهيدا أرقت جنة الخلد العلية طبت حيا طبت ميتا سرت رمزا للقضية سرت رمزا للقضية. قال داعية: إن الذين يجعلون مقياس النجاح هو إقامة الدولة إنما هم قوم يتعجلون اقتطاف الثمار قبل نضوجها، والأكثر أنهم يفشلون. أين هم من الدعوة الإسلامية؟ ماذا قدموا لها؟ وبماذا ضحوا في سبيلها؟ ولماذا لا ينضمون إلى الصف ليقدموا له ما عندهم ويسدوا الثغرات التي ينتقدون من أجلها؟ ألا إن مجالات القول مشجعة، أما ميادين العمل فهي محك التجربة والاختبار. في ذرى المجد رفعنا العالم ووضينا للمعالي قودنا في ذرى المجد رفعنا العالم ومضينا للمعالي قودنا ندحر الطغيان لا نخشى الردى ليكون الشعب حرا مسلما ليكون الشعب حرا مسلما نحن أفغان ولكن مسلمون نحن أفغان ولكن مسلمون في ذرى المجد رفعنا العالم ومضينا للمعالي قودما في ذرى المجد رفعنا العالم ومضينا للمعالي قودما ندحر الطغيان لا نخشى الردى ليكون الشعب حرا مسلما ليكون الشعب حرا مسلما نحن أفغان ولكن مسلمون نحن أفغان ولكن مسلمون قد حملنا في الصدور المصحفا ومضينا في ركاب المصطفى قد حملنا في الصدور المصحفا ومضينا في ركاب المصطفى نصرع الباغي ولا نرهابه وبسيف الله نخزي المرجفا وبسيف الله نخزي المرجفا نحن جند الله لا باء أن نهون نحن جند الله لا باء أن نهون في ذرى المجد رفعنا العالم ومضينا للمعالي قودما في ذرى المجد رفعنا العالم ومضينا للمعالي قودما ندحر الطغيان لا نخشى الردى ليكون الشعب حرا مسلما ليكون الشعب حرا مسلما نحن أفغان ولكن مسلمون نحن أفغان ولكن مسلمون يا شباب الحق هدوا وانهضوا وعلى اسم الله عدوا للجهاد يا شباب الحق هدوا وانهضوا وعلى اسم الله عدوا للجهاد بإيمان وإخاء واتحاد دولة الإسلام سوف تستعد دولة الإسلام سوف تستعد بإيمان وإخاء واتحاد بإيمان وإخاء واتحاد في ذرى المجد رفعنا العالم ومضينا للمعالي قودما في ذرى المجد رفعنا العالم ومضينا للمعالي قودما ندحر الطغيان لا نخشى الردى ليكون الشعب حرا مسلما ليكون الشعب حرا مسلما نحن أفغان ولكن مسلمون نحن أفغان ولكن مسلمون حكموا الشرع وعيشوا سعدا وتبروا في سباق الشهداء حكموا الشرع وعيشوا سعدا وتبروا في سباق الشهداء واصنعوا النصر عزيزا شامخا واملأوا الكون سلاما وهدى واملأوا الكون سلاما وهدى تسعد الدنيا فإنا مسلمون تسعد الدنيا فإنا مسلمون في دور المجد رفعنا العالم ومضينا للمعالي قدما في دور المجد رفعنا العالم ومضينا للمعالي قدما ندحر الطغيان لا نخشى الردى ليكون الشعب حرا مسلما ليكون الشعب حرا مسلما نحن أفضل ولكن مسلمون نحن أفضل ولكن مسلمون في دور المجد رفعنا العالم ومضينا للمعالي قدما في دور المجد رفعنا العالم ومضينا للمعالي قدما ندحر الطغيان لا نخشى الردى ليكون الشعب حرا مسلما ليكون الشعب حرا مسلما نحن أفغان ولكن مسلمون نحن أفغان ولكن مسلمون نحن أفغان ولكن مسلمون غريب الليل غريب الليل عن سجني والغرب إنه النسر يبقى بسجن الغراب غريب الليل غريب الليل عن سجني والغرب إنه النسر يبقى بسجن الغراب ونحنا لله ذي الجلال سجدنا نفدي بلدنا بدمنا وجسدنا صبرا نمنا نوم تعبدية بالإسلام والبطولية بالإسلام والبطولية راية الحق ترفرف على هالي والزواق راية الحق ترفرف على أهالي والزوار راية خالد والقسام راية رسول الأنام راية رسول الأنام راية رسول الأنام صبرا يا قصا صبرا نمنا لوم العبودية صبرا يا قصا صبرا نمنا لوم العبودية بنسقي لحن عودي الله بالإسلام والبطولية بالإسلام والبطولية يا أرض والله جينا جينا لك يا حبيبنا يا أرض والله جينا جينا لك يا حبيبنا شهدنا رمز الكرام والفدا والله جينا والفدا والله جينا والفدا والله جينا صبرا يا قصا صبرا نمنا لوم تعبدية صبرا يا قصا صبرا نمنا لوم تعبدية بالفسق نحن عودي الله بالإسلام والبطولية بالإسلام والبطولية يا خوي لا تنسانا وانت رايح عالجنة يا خوي لا تنسانا وانت رايح يا خوي دوما ادعي بالجنة ملتقانا بالجنة ملتقانا صبرا يا قصا صبرا نمنا لوم تعبدية صبرا يا قصا صبرا نمنا لوم تعبدية الفسق لحن عدي الله بالإسلام والبطولية بالإسلام والبطولية خذوا مني نصيحة يا اخواني يا احبابي خذوا مني نصيحة يا اخواني يا احبابي غير الاسلام يا عيني من رجع شبر والله من رجع شبر والله صبرا يا اقصى صبرا نمنا لوم تعبدية صبرا يا اقصى صبرا بالرزق نحن عدي الله بالإسلام والبطولية بالإسلام والبطولية صبرا يا أقصى الإسلام تخط عباب البحر حاملة في طياتها سعادة البشرية تتبنى كل شعاع دستوره القرآن لتنير أرض الوطن مهما كان الثمن تحت ضوء ضوء القمر أمام مئات البشر، تجري السفينة لتذهب تبعدنا عن المهرب، تجري السفينة لتذهب تبعدنا عن المهرب، مستعدة للإقلاع تتبنى كل شعاع، لتنير أرض الوطن مهما كان الثمن، مهما كان الثمن، مهما كان الثمن. أيها البحار هل تسمعني؟ أيها البحار خذني لوطني. أيها البحار هل تسمعني؟ أيها البحار خذني لوطني. أصاب البشرية الجمود لما تخلت عن صعود السفينة وتداعت عليها الأمم كما تتداعى الأكلة على قصعتها، لكن السفينة صامدة برغم الصعاب. لكن السفينة ذهبت دوني، رحلت أمام عيوني. لكن السفينة ذهبت دوني، رحلت أمام عيوني. لا أدري ما أقول أمام المصير المجهول. أصبحت كالجمال أنا لأنني البحار خذني لوطني. أيها البحار هل تسمعني؟ أيها البحار خذني لوطني. لكن السفينة قادمة حاملة راية مجاهدة، لكن السفينة قادمة حاملة راية مجاهدة، تمضي مع الأيام قدما إلى الأمام، لأنها سفينة وفي النهاية نرجو السلامة، وفي الختامة جنات عدن. حقوق الطبع والتوزيع محفوظة لدى تسجيلات الإسراء، حوالي شارع المثنى، تليفون 2656107.